أمر الولي غيره أن يزوجه ليس فيها التصريح بالمنع من تزويجه نفسه، يعني ما في دليل على أن المغيرة التزم ذلك واعتبره شرطا بصحة النكاح، إنما أمر الرجل يزوجه. لبعض الناس يكون من أهل العلم ويخطب امرأة ويحضر الولي، مقتضى العقد أن يقول الولي زوجتك ويقول هذا قبل، لكن لماذا يأتي بعاقد؟ هل من شرطين أن يأتي بعاقد مأذون؟ لأنه ليس من شرط، لكن هل قول فأمر رجلا فزوجه من هذا النوع، أو أنه لا يرى صحة النكاح إلا بهذا؟ ما في ما يدل على أنه لا يرى، احتمال وارد، لكن التنظير اللي ذكرته هذا من أهل العلم ويقبل عن نفسه، والولي الذي يزوجه الولي ما في أدنى إشكال. كونه يقول هاتوا المأذون أو قبل، حتى قبل المأذون يأتي بمسجد ولا بقاضي ولا شيء، ولا لا على سبيل الالتزام، لا على سبيل الالتزام. لكن مع وجود الولي ليس فيها التصريح بالمنع من تزويج نفسه، وقد أورد في الترجمة أثر عطاء الدال على الجواز، وإن كان الأولى عنده أن لا يتولى أحد من طرفي العقد، وقد اختلف السلف في ذلك، فقال الأوزاعي وربيعة والثوري ومالك وأبو حنيفة وأكثر أصحابه والليث يزوج الولي نفسه، ووافقهم أبو ثور. عن مالك لو قال السيد لوليها زوجني بمن رأيت فزوجها من نفسه أو ممن اختار لازم هذا عليك ولو لم تعلم عين الزوج. وقال الشافعي يزوجهم السلطان أو ولي آخر مثله أو أقعد منه، ووافقه زفر وداود ورجحهم، وحجتهم أن الولاية شرط في العقد، فلا يكون الناكح منكحا كما لا يبيع من نفسه. قوله خطب المغيرة بن شعبة امرأة وأولى الناس بها فأمر الرجل فزوجه، هذا الأثر وصل الوكيع في مصنفه والبيهقي من طريقه عن الثوري عن عبد الملك بن عمير أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة ووليها فجعل أمرها إلى رجل المغيرة أولى منه وزوجه. وخرجه عبد الرزاق عن الثوري وقال فيه فأمر أبعد منه فزوجه. رجعوا سعيد بن منصور من طريق الشعبي ورفضوا أن المغيرة خطب بنت عمه عروة بن مسعود، فأرسل إلى عبد الله بن أبي عقيل فقال تزوجنيها، فقال ما كنت لأفعل، أنت أمير البلد وابن عمها. فأرسل المغيرة إلى عثمان بن أبي العاص فزوجها منه. قوله وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قائظ أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم. فقال فقد تزوجتك. وصل ابن سعد من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد أن أم حكيم بنت قائظ قالت لعبد الرحمن بن عوف إنه قد خطبني غير واحد، فزوجني أيهم رأيت. وقال وتجعلين ذلك إلي؟ قالت نعم. فقال قد تزوجتك. كأنها أذنت له في أحد الخطاب، جعلت له الخيار بين الخطاب. لكن عبد الرحمن بن عوف هذا يستدرك عليه من العشر المبشرين بالجنة. Yeah. فوضت أمرها إليه لا يعدو أن يكون وليا من الأولياء. حكم الأولياء. قالت إنه قد خطبني غير واحد فزوجني أيهم رأيت. فقال وتفعلين ذلك إلي؟ قالت نعم. قال قد تزوجتك. قال ابن أبي ذئب فجاز نكاحه. وقد ذكر ابن سعد أم حكيم في النساء اللواتي لم يروين عن النبي صلى الله عليه وسلم وروين عن أزواجه ولم يزد التعريف بها على ما في هذا الخبر. وذكر أبي تسمية أزواج عبد الرحمن بن عوف في ترجمته فنسب فقال أم حكيم بنت قارب بن خالد بن عبيد حليب بن زهرة. قوله وقال عطاء ليشهد أني قد نكحتك أو ليأمر رجلا من عشيرتها. وصل عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء امرأة خطبها ابن عم لها لا رجل لها غيره فقال بل تشهد أن فلان خطبها وأني أشهدكم أني قد نكحته أو لتأمر رجلا من عشيرتها. تشهد أن هي أني تزوج نفسها. قلت لعطاء عن ابن جريج قال قلت لعطاء امرأة خطبها ابن عم لها لا رجل لها غيره فقال فلتشهد أن فلانا خطبها وأني أشهدكم أني قد نكحته. لا أشهدكم أني قد نكحته. لا هي قال فلتشهد أن فلانا خطبها وأني أشهدكم أني قد نكحت. ولتأمر رجلا من عشيرتها. كلامه غير. وقال عطاء يشهد أني قد نكحتك أو ليأمر رجلا من عشيرتها. صنيع عبد الرحمن بن عوف لا شك أنه دليل على الجواز. والأحوط أن يتولى العقد غيره. هذا أحوط. لأن ما كل أحد مثل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وإن كان الأصل في المسألة الجواز ما كل أحد مثل عبد الرحمن بن عوف. الذي أنكحها أبوها وعرض أمرها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بفصلها وهو أبوها. في قصة وإن كانت ما تليق يعني ما جاء عن الصحابة وفي الحديث والسنة لكن من بعد الطرفة هذا صاحب الأغاني يقول أخبرني هاشم بن محمد الخزاعي قال حدثنا أبو غسان دمان عن أبي عبيدة قال خطب النوار ابنة أعين المجاشعية رجل من قومها فجعلت أمرها إلى الفرزدق وكان ابن عمها دنية ليزوجها منه يعني من الذي خطبها. شوف الفرق بين الفرق. لا نسبة. فجعل وكان ابن عمها ذنية ليزوجها منه، فأشهد عليها بذلك لأن أمرها إليه شهودا عدولا. فأشهد عليها بذلك بأن أمرها إليه شهودا عدولا، فلما أشهدتهم على نفسها اعترفت. قال لهم الفرزدق: فإني أشهدكم أني قد تزوجتها، فأشهدكم أني قد تزوجتها. فمنعته النغار نفسها وخرجت إلى الحجاز إلى عبد الله بن الزبير، فاستجارت بامرأته بنت منظور بن زبان. وخرج الفرزدق فعاد بابنه حمزة بن عبد الله بن الزبير. هذه استجارت بامرأته وهذا استجار بابنه ليس الشفيع. نعم، تجمع القصة. وقال الفرزدق: فعاد بابن حمزة وقال يمدحه: يا حمزة، هل لك فيني حاجة عرضت انضاؤه ببلاد غير منطور؟ فأنت أولى قريش أن تكون لها، وأنت بين أبي بكر ومنظور. فجعل أمر النوار يقوى وأمر الفرزدق يضعف. فقال الفرزدق في ذلك: أما بنوه فلم تنفع شفاعتهم، وشفعت بنت منظور بن زبان، ليس الشفيع الذي يأتيك متزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا. فبلغ ابن الزبير شعره ولقي على باب المسجد وخالد منه، فضغط حلقه حتى كاد يقتله ثم خلاه. فقلت: لقد أصبحت عرش الفرزدق ناشزا ولو رضيت. ثم دخل إلى النوار فقال له: إن شئت فرقت بينك وبينه ثم ضربت عنقه. إن شئت فرقت بينك وبينه ثم ضربت عنقه فلا يهجون أبدا، لأنه فرق بينهم يهجون. وهذه سياسة. وإن شئت ثم ضربت عنقه فلا يهجون أبدا، وإن شئت أمضيت نكاحه فهو ابن عمك وأقرب الناس إليك. وكانت امرأة صالحة، فقالت: أو ما غير هذا؟ قال: لا. قالت: ما أحب أن يقتل، ولكني أمضي أمره، فلعل الله أن يجعل في كره إياه خيرا. فمضت إليه وخرجت معه إلى البصرة. كلام كثير في مواضيع متعددة من الأغاني، بس هذا المقصود. ثم بعد ذلك ما أدري إيش اللي حصل بينهم، القصة ما هي تامة عندي. ثم طلقها أو هي خدعته بمثل ما خدعها، فوجد نفسه مطلقا من غير أن يشعر. الآن ما تحضر القصة. ثم قال بيته المشهور اللي صارت أمثال: ندمت ندامة الكسائي لما بدت مطلقة مني نوار. لكن هذا من باب لا يحتج به وليس بدليل ولا عبرة، لكن من باب التتميم. فعل الصحابة هو الأصل في المسألة إذا خلق عن الدليل المرفوع. نعم، هذه يظهر من خطب أكثر من واحد وجعلت أمرها إلى عبد الرحمن. فظاهر القصة ما بينها الموجودين، ولا يمنع أن تكون رغبتها فيه أكثر منهم. عبد الرحمن بن عوف من خير الصحابة ومن عشر مجلوب ورجل غني ثري. ما يوجد ولي، يعني هو أقرب الناس إليه. المسألة في ما إذا كان أقرب الناس إليه هو ولي، ولي لأن أقرب الناس إليه، أقرب بني عمه هو الولي. ولا يزوج كافر مسلمة بحال، ولا يزوج كافر مسلمة بحال ولو كانت ابنته، لأنه لا ولاية للكافر على المسلم. لن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. ولا مسلم كافرا، لا يزوج مسلم كافرا لانقطاع الصله بينهم. الا ان يكون المسلم سلطانا يزوج من تحت يده من رعيته سواء كان مسلمين او كفار، او سيد او سيدة او سيدة أمة، يكون الولي سيد أمة هذه أمته كافرة يزوجها، لأن الولاية حينئذ تكون بالملك الشرع. وإذا زوجها من غيره زوجها من، وإذا زوجها من غيره أولى منه، من غيره أولى منه، وإذا زوجها من غيره أولى منه وهو حاضر ولم يعضلها، الحاضر لم يرضى، ما رضي بها ولم يعضلها، فالنكاح فاسد. بعض الناس يعرف ما يدور حوله، يشوف الناس يتقدمون هذا الرجل ويخطبون منه هذه البنت والإجراءات كلها تمت والفحوصات ومسكت، يمشي وغنيت المعقد يبطل. يوجد من باب الكيد بعض الناس يتلذذ مثل هذه التصرفات ومسكت، مجرد ما تم الإجابة القبول خرج، قال أنا لا أرضى، أنا أولى منه ولا أرضى ولا عضلت، فهو جيد لم يزوجني. هل سكوت هذا يعتبر رضا وصحح النكاح أو على ما جرى عليه المؤلف؟ وإذا زوجها من غيره أولى منه وهو حاضر ولم يعضلها فالنكاح فاسد. حاضر وبينه وبين عمه شحنة جاء العم أو يريد الكيد لأخته، هذا حاصل كثير صلى الله عليه وسلم. ويشوف الناس يروحون العم والعم يجيبون ويفاوضون ويدفعون المهر، مثل ما قلنا تمت الإجراءات كلها وأحضر المأذون. إذا كان أمر كيدي صار ليس بأهل للولاية، حينئذ ليس بأهل للولاية فتنتقل إلى الأبعد. يعني أخو ثاني، وين أخو ثاني؟ حين تنظر بالبلد شعر سويلي وانا بالمرة راضية ورا ما راحت قبل العقد. وأرادت أن تخبر النساء، هي تقول أرادت أن تخبر النساء بأنه ليس للأولياء عليهم سلطان، يعني ما في شيء اسمه إجبار. كونه فاسد غير باطل يمكن تصحيحه، شرح قريب اشكال ولا تشترط بالإجازة من الشهادة شهدوا على العقد. ثم تبين أن العاقد يوجد من هو أولى منه، وقلنا يمكن تصحيحه على إجازة الأولى. إذا أجاز الأولى هل نشترط شهود أنه أجاز؟ على كلام لا يشترط، لأنه من نوع الاستمرار والأول من نوع الابتداء، والابتداء له أحكامه والاستمرار تبع له، لا يشترط له أحكام جديدة. نعم. في مثل هذه المسائل التي يحصل فيها مثل هذا النزاع مردها إلى القضاء تصحيحا وفصلا، لأن القاضي يعرف أن هذا حكم أو تصرف كيدي فيحكم بمقتضاه على فسخ الولاية من الكائد ونقلها إلى من بعده، وإذا كان غافلا ولا ما عرف ولا ما سمع ولا شيء هذا أمر. وإذا كان وليها غائبا في موضع لا يصل الكتاب إليه، وإذا كان وليها غائبا في موضع لا يصل الكتاب إليه أو يصل فلا يجيب عنه، يعني ما يجي الرد، الكتاب يصل لكن ما حد يجيب الرد، زوجها من هو أبعد منه من عصبتها، زوجها يرد في مثل هذا الاتصال الهاتفي، وهذا يحصل كثير وأشرنا إليه سابقا، أن بعض الوافدات يكون أبوها في بلده، فإذا خطبت أريد تزويجها اتصل عليه بالهاتف، ووجد تلاعب كبير في مثل هذا تلاعب، تقول نعم أنا أبوها زوجتك، مثل هذا لا يكفي، لا يكفي مثل هذا إلا بوثيقة مكتوبة أو يحضر وثيقة مكتوبة يوكل بها من شاء في تزويجها. ولا يكفي أن يتصل عليه بالتلفون، يتصل على الناس ما يعرفون ولا يدرون ولا اسمه يعرفون ولا يعرف اسمهم. حصلت تجاوزات كبيرة في مثل هذا. والأنجحة المؤقتة التي شاعت في الناس كثير منها من هذا النوع، من هذا النوع تزوج على هذا الشخص فيدفع مهر لا يشق عليه لأنهم يعرفون أنه يترك أو يترك، لأنه إن ترك بها ونعمة وإن استمر ضيق عليه حتى يترك، ضيق عليه حتى يترك. ما يدل على أن مثل هذا النوع من النكاح فيه ضرر كبير، كل حيلة على اقتناص الأموال. الآن في البلدان التي يقال إن فيها رق يفرقون بين من يشتري للخدمة وبين من يشتري للعتق. كان بيشتري العتق قالوا أنت لا تكفي، إذا كان بيشتري الخدمة قالوا 50. وش دلنا عليه؟ نعم، إذا أعتقد رجعت إليه ثم تبع ثاني وتبع ثالث وقد تكون حرة. هذا يذكر في بعض البلدان، هذا لا شك أنه تلاعب إن شاء الله. الرجال يورون النجوم بالنهار حتى يترك، تصير الحياة جحيم. إذا أكبر الباب ضاع تهجر مشكلة. والحكم في بلده أنه كافر ولا الكلام في الحكم في البلد هل يحكم عليه بكفره ولا لا؟ إذا ما كفره هو مسلم، واللي بينه وبين الله التعامل حسب الظاهر، والعامة فرضهم التقليد. إذا كان العلماء يقولون بهذا ما يقال من حيث الأحكام الظاهرة. كثير من الأخطاء والأخطاء هذه معاملاتهم بينهم، يمكن البنت مثل هذا وخاطب ما هو بعيد. ايش تسوي بهم؟ تشترط العكف وإيمان بهم؟ لا، ولو انك ألزمت الناس كلهم بالقول الصحيح وأثرتهم على جادة يمكن في البلدان اللي عاشوا على الانفلات العوام وش يقولون؟ يقولون زكاة الجرب منهم. تعرف الأجرب الشو من الجراب زكاة منهم، ما تبغى تجيب سليم مثلا من كل وجه ممكن. ويقولون بعد هذا مطوع الحنشل منهم، قطاع طريق ولا لصوص ولا شيء، قال ما صارت تجيبون واحد نقي نقي ما تصلوا. مثل هذا العمل اللي تتعطل معاملاته من اشتراطنا العدالة التامة. والله مو بعمل الحلال، من يعرف الصورة من العاقد والمأذون والشهود كله ما عنده شيء. تسرق وتباع والمشتري ما يدري. التثبت مطلوب إذا كثر في الناس مثل هذا، لكن إذا الناس ماشيين على صحة الأصول. تفضل عبد الله. ما لا شك فيه من جميع الأطراف معروف. من جميع الأطراف. ها؟ تبرج التركيب وكل الوسائل، وسائل اللعب والتلاعب كلها موجودة. شيخ الإسلام كلام في حكم شراء أبناء المحاربين من أهليهم، وهل لهم أحكام الرق ولا لا؟ أنا بعيد العهد. نص شيخ الإسلام الأصل. يوجد في شرق آسيا بعون، لكن هل هم حربيون؟ هل هم محاربون؟ هل لهم ذمة؟ بعون برخص؟ خلينا نروح نشتري $100. إذا كان وليها غائبا في موضع لا يصل الكتاب إليه أو يصل فلا يجيب عنه، أو زوجها من هو أبعد منه من عصبته، فإن لم يكن فالسلطان هو الحاكم، والمراد به الإمام الأعظم أو نائبه من ينوب عنه. وإذا زوجت من غير كفء فالنكاح باطل، وإذا زوجت من غير كفء فالنكاح باطل، والكفء ذو الدين والمنصب، يعني النسب، الكفء ذو الدين والنسب. إذا زوجت من غير كفء فالنكاح يختلفون الكفاءة في النكاح ويختلفون في تفسيره. فالذي مشى عليه المؤلف وقال معروف في المذهب أن الدين، وهذا شرط وجيه، لا تزوج عفيفا بفاجر ولا بفاسق متدين، تزوج بشخص يفتنها فيفسق، ولا عفيف فاجر قد تتعرض للفجور بسببه أو تنتكس، هذا اشتراطه له معنى. لكن المنصب الذي هو النسب، قالوا لا تزوج عربية بأعجمي، الأعجمي ما يتزوج عربية، هذا الذي اختاره المؤلف. لكن جمهور أهل العلم أنه ليس بشرط، والوقائع في عهده عليه الصلاة والسلام تدل على خلاف ذلك، فاطمة بنت قيس قال لها النبي عليه الصلاة والسلام انكحي أسامة مولى. رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب كانت تحت المقداد وهو مولى. وكثير بلال وسلمان وغيرهم من سالم مولى أبي حذيفة انكحوا أبو حذيفة بنت أخيه. وقائع كثيرة تدل على عدم اعتبار هذا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يوجد في بعض البلدان سيما عندنا وفيه يعني تشدد في هذا عدم تزويج معروف النسب بالحر مجهول النسب، إما مجهول أو معلوم انتسابه لغير العرب، إما أن يكون أضاع نسبه انتقل من بلد إلى بلد ولا يعرف نسبه ولا يعرف أقاربه. فعندنا التصريف على ما يسمى قبيلي والسامي يسمون خضيري لا تسمي ثانية لكن في اسمها ثانية لا هي تزوج من أناس ليست لهم أصول وضع نفسه. هذا كثير في من لا يعرف نفسه، من لا يعرف نفسه. عندنا لا زال في الهجرة التزاوج نادر، نادر بين الفئتين، نادر جدا، وذلك لما يترتب عليه من مفاسد. ترتب على ذلك مفاسد، وإلا الكل يعترف بأن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويتمنى كثير منهم أن تزول هذه الفوارق، لكنها عصبية جاهلية لا يتركونها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. تكاد أن تكون اندرست في كثير من الجهات، في الحجاز مثلا وفي المنطقة الشرقية وبعض قبائل الجنوب، لا يذكرونها بشيء، ويزوجون من جاءهم إذا رضوا دينه ورضوا أيضا خلقه ووضعه الاجتماعي، ما يلتفتون إلى غير ذلك. تزوجون ما أدري شو صورة، ما أدري شو سلوكه، أنا ما عنده مشكلة. الشرع والعقل، يعني لو جاء شخص مثل الدشين اللي بالشوارع اللي شفتهم قلت وش ما لهم هدف في الحياة. واحد يمكن عمره 25 سرح شعره إلى نصف ظهره وبنطلون جينز وما أدري وش وحامل دب ورا ظهره أكبر منه، هل تزوجوا هذا؟ ولا مو مسألة عقل ودين، مسألة الله يطوف يجوب الشوارع حامل دب على بين كتبه صور أم هو أصلي صور دب ويمشي بين الشوارع بين الناس. لا يقولوا ما يبور هذا بن حمود اللي يرجع إن شاء الله. طبعا خاف على شيء، خلنا على شغل الله. وأنا دب قادم تسوي شيء. عقلاء القوم في العالم من على مر العصور هذه عصبية، لكن تضعف في بعض الأوقات، تضعف في بعض البلدان وتزيد في بعض. والله حكيم عليم، الأمور ماشية يعني، ما تعطل أحد، ما تعطل أحد هذا الشيء. لا وطلع الحين بعد بدأت الجديد الشهادات، صار عندها شهادة ما تزوج منها، يرضى ولي أن يزوجها من شخص ما عنده شهادة، حتى إذا كادت قاربت أو كادت تيأس من الحياة الزوجية دفعها إلى أدنى شخص بغله أي وصف. والموظف يحضرها أبوها من أجل الراتب، هذا موجود في الناس مع الأسف. الله المستعان. للموازين، الموازين الشرعية التي توزن بها الرجال وتوزن بها النساء تكاد تكون اختفت عند كثير من الناس. لا أي وزن واعتبار. نقول المفاسد موجودة، وفي تهديد بقتل، وفي تهديد بضغط بتطليق ولو أنجب، وترعى لهذه المفاسد. ما يلزم الناس، ما يلزم الناس، لكن حكم الشرع لا بد من بيانه. شغيب بتبيه النكاح، شو محمد النكاح؟ يقولون النكاح أبيان وخطبة، يعني إن وصل بين الأمر إلى في قول بعض الحنفية هل يجوز للحنفي أن يتزوج شافعية؟ نعم، قيل لا، وقيل يجوز قياسا على الذمية. لأن في اختلاف العبادات، تبي تكشف وجهه يقول لا، تبي تطمئن بالصلاة ويقول لا، تبي تزكي ولا ما تزكي ولا كيف لهذا الوجه؟ في هذا بصير شكاك يسمونه. نعم، مثلا برسالة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب قال: ونصلي خلف الشافعي الذي يقنط في صلاة الصبح، ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته. الطمأنينة ركن. كيف إذا كان زوج وزوجة والآن ظهرت الاجتهادات وحصل مشاكل بين الأزواج في البيوت، هذا ترجح قول فلان وهذا يرجح قول علان، وقال إذا قال شيء قال قال الشيخ يقول هالبيت ما في إلا الشيخانة، حصل مشاكل كثيرة بين الأزواج، لكن الله المستعان جعل بينكم مودة ورحمة. الآن بعد الكارثة في تشجيع النوادي، كم قضية الطلاق حصلت بسببها؟ ضحكت المرأة لما انتصر الهلال ونصره على طول ما تمشي النبات. اهتمامات المسلمين وصلت إلى هذا الحد، يعني وصل السفع بالمسلمين إلى هذا الحد. يعني أفراد منهم مسلمين لكن يبقى ما موجود. كم بيت فرق من أجل اختلاف في مثل هذه الأمور؟ لا، ويقحم الناس بالرياضة ويصير الأمر أسوأ وأعظم. لكن مقر أنه شرط مقصد من مقاصد الرجال. فاظفر بذات الدين وما كان حسب ما حسب. الحسب هنا النسب. وجاء تفسير الحسب بالمال للترمذي الحسب المال. ولا يمكن تفسيره بالحديث تفسير الحسب بالمال لا يمكن تفسيره به لأن المال مذكور. أو ما يبيه زوجها من هذه القبيلة أو هذا النوع من الشعب من الناس ويقصد أنه كان حجر من عمها مثلا. هذا موجود في البادية. هل تقصده؟ طيب أن يهدد الشجرة ما يمر بالحمولة. هذا كلام بعض. نقول إذا غاب الميزان الشرعي تخبط الناس ما نموذي غير المخيط. الآن بالنسبة لرياضة البنات التي أعلنوا عنها وأنها سوف تقرر قرار من هيئة كبار العلماء هذا كلام ليس بصحيح. هذا الكلام ليس بصحيح ومذكور في صدر الصحف اليوم. هذا الكلام ليس بصحيح. هذه فرية حسن الله عليكم. ولا بد لا يمكن واحد اثنين بالسقوط صحابهم أفراد أما قرار رسمي من الاجتماع ابدا. بل العكس قال بافرادهم كذا في المساله. وشو؟ ايوه في اسرائيل اليوم هو صحيح. وغلبت البيان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.